وصلنا لآخر فقرات اليوم وخبرني عن أخباره. اليوم برنامجنا رح يتعطر بعبق شعري خاص ومميز، والتوقيع للشاعر صاحب الكلمة المؤثرة والصورة الشغوفة الممتلئة بالحب والمطر طلال سليم. طلال سليم الشاعر الشفيف الذي تشكلت أولى ملامحه الشعرية وهو في عمر الطفولة، حيث كان مرافقاً لعناصر الطبيعة بكل إخلاص وعشق. طلال سليم القادم من آخر التخوم في منطقة سلنفة من قريته بلوطة تحديداً، حمل كل الجمال والإدهاش والإنسيابية وسكبها قصائد مغزولة من روح وقلب وعاطفة. شاعر طلال سليم، أهلا وسهلا فيك بإذاعة أمواج وبرنامج خبرني عن أخباره. يا هلا يا هلا، يسعد أوقاتكم أستاذ طلال. بدنا نبلش بقصيدة توصل للمستمعين مباشرة الهوية الشعرية لطلال سليم. شكرا عيونك. في نص كتبته عن القرية، نعم، بمجموعة حكايات مسماري عنوانه قريتي. النص بيقول: قريتي وأنت تغربين رويدا رويدا كمحراث العمر في تربة أيامي، أستحلفك أن تجلسي على ركبتي لأخبرك أنا من كسر أغصان كرزك الهاطلة بالحمرة لأرمم جوعي وألون خريف دمي. فلا تخرجي منديلك العشبي الممزق الذابل وتجففي دموعي، هل كنت تسمعين صوتي وأنا أعوي كذئب جريح في براريك؟ عل أبي يخرج للصيد فأتبعه لأحكي فقط لفتياتك عن بطولاتي. ما من صخرة فيك إلا وعليها بصماتي، ما من عش في أشجارك إلا واحتضنته أصابعي ككتاب مقدس. كل أعشاشك قرأت عليها آية الكرسي 1000 مرة كي تبقى بعيدة عن أعين الناس والأفاعي. كل ثروتي كانت تلك الأعشاش يا أبي. كبرت وصرت أبحث عن أعشاش أكثر دفئاً وحرية. هل تذكرين سواقيك كيف أغويتها فتعرت وسارت معي من أول الشتاء إلى آخر المدرسة؟ كل الأشجار علمتها الصعود معي لترى مثل ينابيع المطر بيت القمر. قريتي وحيداً بدونك هنا، عجلي وامسحي عن جبيني هذا الخوف ولوني من جديد أصابعي بالدفء والمطر. هذا النص أهدى لقريتي، وهو المجموعة الثالثة من مجموعة حكايات مسمارية. جميل جدا أستاذ طلال، نحن فتنا معك بجو القصيدة ومسترسلين، يعني هيك ما نحبينا تخلص. حضرتك ابن الريف، ريف اللاذقية الجميل، قديش كان لهالريف يعني واضح تأثيره بالقصيدة، بس بشعرية طلال سليم قديش كان حاضر بمجمل قصائدك ومجموعاتك الشعرية؟ طبعا هو الريف رمز للنقاء، سواء نقاء البشر بالإضافة لنقاء الطبيعة، فكان تماما هو الكوثر أو الجنة المفقودة بأماكن أخرى خرجت إلى. فدائما هو الريف كان مرافق إلي، وكان المنبع الروحي الدائم اللي أنا عم أبحث عنه أينما حللت. نعم. لذلك كانت كل القصائد اللي كتبتها على مدار 30 سنة مجبولة بهذا الحنين للريف ولنقاء الريف ولمطر الريف ولابن الريف. نعم. فكل هاي التجربة الشعرية كانت يعني تأخذ من هاي التربة اللي سميناها القرية، هي المنبع الأساسي لك لمجموعة أشعارك. تماماً تماماً. نعم. هلأ بدنا نرجع أيضاً لبلوطة، القرية البسيطة الجميلة الصغيرة اللي ما فينا نذكرها أو ما نمر على ذكرى كتير سيئة مرت على هاي القرية، ما سلمت من قطعان الذئاب والضباع البشرية إذا فينا نقول، اللي عاست فيها حقد وقتل بهاي القرية الوادعة. طالك هون الأذى أستاذ طلال، مرات الوجع هون ممكن يكون ثلاثي الأبعاد إذا فينا نقول، وجعك على البلد بشكل عام ووجع القرية اللي هي مسقط رأسك ومربى طفولتك والوجع الشخصي اللي طالك بهي الاعتداءات بشكل مباشر. معلش بدنا نقلب شوية عليك المواجع ونحكي عن بلوطة والأوجاع اللي مرت عليها، لأنه بهي الأوجاع ممكن هي يعني درس وعبرة إن شاء الله أن ما تتكرر أبدا على قرانا وعلى كل بقعة من سوريانا الحبيبة. صديقتي، يمكن هي القرية اللي تعرضت لأكثر أنواع القهر من قبل من يدعي أنه هو من ثوار الحرية والعدالة. هاي القرية ب 4/8/2013 بليلة القدر اللي هي لازم تكون ليلة الصفاء وليلة المحبة وليلة الخير، نتفاجأ أنه الساعة 4:30 صباحا دخلوا عليها 10 فصائل مسلحة، من بيناتهم من يدعي أنه هو رح يخلص البلد من الفساد، الجيش الحر وداعش وجبهة النصرة و صقور العز وأحرار الشام وجيش المجاهدين وكتائب محمد حسينه. فالساعة 4:30 صباحا بيدخلوا على 13 قرية بريف اللاذقية، وكان لي أنا النصيب الأكبر بهي المجزرة اللي راح ضحيتها بحدود 60 شخص من أسرتي وأقربائي وما يقارب 125 شخص مخطوف كمان من أقاربي وجيراني وأصدقائي. طبعا انا للاسف الشديد كانت قلت لك انه انا اكثر الناس تعرضت لهذا القهر ولهذا الظلم، انه انا فقدت زوجتي وبنتي اللي كانت صف ثامن لجين، الله يرحمهم، وتعازينا لك طلال مره اخرى، وخطفوا اطفالي. يعني تخيلي انا ابني وجد كان عمره 2.5 يوم الخطفوا لمده سنه كامله، وجوا كان صف اول وحنين كان الصف الثالث، ما راعوا ولا بأي شكل من الأشكال، لا طفولة ولا شيخوخة. أطفالك الثلاثة طلال تعرضوا للخطف؟ طبعا ثلاث أطفال أخذوهم، حنين ظلت 3.5 سنوات مخطوفة، جوا واجد خطفون لمدة عام، مفاوضات من قبل الدولة معهم، طلعت أول دفع 45 مخطوف والدفع الثاني بعد 3.5 سنوات 56 مخطوف، وبقي 35 واحد مفقود عند العصابات هدول اللي دخلوا على هاي القرى. نعم طلال، يعني كل هاي الذكريات مؤلمة ومؤذية حقيقة، بس يعني ما بعرف شو الواحد بده يقول، انه هالعصابات هاي هالمجرمين يعني شو بدهم باطفال، طفل بعمر 2.5 سنين كان وجد، يعني كيف رجعوا أطفالك طلال، شو المشاعر، شو الانطباعات اللي كانت موجودة عندهم، كيف الشخصية اللي رجعوا فيها بعد هالفترة الغياب والاختطاف؟ خلينا نحكي هلأ عن وجد وجوا اللي يعني فترة اختطافهم فينا نقول ما طالت سنة، طبعا هي طالت بس بالنسبة لحنين إذا بدنا نقارن مع حنين. رجعوا بعد سنة تماما، كانوا طبعا شو بدك يعني تتخيلي، من أمراض جلدية، من جوع، من قهر، من حزن، من هواجس من أحلام مرعبة، كانوا دائما يستيقظوا على أي ضجة وهن بهالة هلع، سماع أي طلقة رصاص كانوا يستيقظوا وهن عم يرتجفوا. فكان كتير الوضع كتير سيء، رجعوا القمل، الجرب، التحسس، الأمراض الجلدية، بالإضافة للجوع. يعني مهما الطعمي مهما الطعمي ضل شعران هو إنه ما شبع، في شيء اسمه جوع. يمكن كل هاي الأذية يمكن أستاذ طلال. نعم. نصف خبزي، تخيل طفل حصته نصف خبزي باليوم كامل. فرجع بحالي يرسلها، بس الحمد لله حاولت قدر إمكاني رجعون على الجو المدني، حاولت عالجهم وحاولت سجلهم دورات موسيقى. نعم طبعا ما يعني الحمد لله نجحت تماما بأنه مسحت عنهم الحزن، بس بيضل بداخلهم في شيء هو فقدان الوالدي والدمار اللي شافوا أمامهم والشهداء اللي قتلوهم بعيون هيك أمامهم، يعني بدون رحمة بدون شفقة، بكل برود بكل وحشية. نعم طلال، يعني قوسوا على أمهم وأختهم بغرفة جمعوا 35 امرأة وطفلة، قالوا لهم أنتوا عليكم الأمان، وبس فاتوا على الغرفة رشوهم طريقة ما فيها أي ضمير ولا فيها إنساني ولا فيها أي شيء يمثل البشر بأي صلة. يعني ما بعرف شو بدي أحسن أوصف، أقدر أوصف هيك ناس تأمن بالقتل. فللأسف الشديد فقدنا أعز الناس بهي المجزرة، والحمد لله قدرنا بفضل الجيش العربي السوري أنه تتحرر من رجسهم. الحمد لله نرجع على بيوتنا وقدرنا نرجع نرمم هالخراب. طبعا كمان الدولة مشكورة رجعت رممت هاي البيوت اللي هدموها أو اللي حرقوها. وهلأ بشكل عام القرية رجعت 13 قرية رجعت سكانها سكنوها من جديد. نعم طلال تحياتنا لأطفالك الرائعين اللي هن يعول عليهم ببناء مستقبل سوريا، أطفالنا الجميلين، أطفالنا المليئين بالحب وال يعني مثل ما عم تقول هلأ أنت عم تعلمهم موسيقى، عم يسمعوا الشعر، عم يجددوا عهود الجمال. فينا نقول سوريا طول عمرها جميلة وما بتستحق اللي عم يصير فيها. نحن رحنا مكان تاني، بس مثل ما قلت لك ما فينا نذكر بلوطة وما نذكر اللي صار فيها. تحياتنا كتير لأسرتك الجميلة وزوجتك اللي عم تكمل معكم المشوار بكل صدق ووفاء واحتضان لهالأطفال الجميلين. بدنا نرجع لإصداراتك الشعرية، أصدرت 4 مجموعات شعرية. نعم. المجموعة الأولى كانت لنجالس المطر. نعم. والمجموعة الثانية هي 11 إصبعا. نعم. وحكايات مسمارية اللي سمعنا من شوي مقطع منها. نعم. وشهوة الخريف. هلأ يعني على ما يبدو أنه لكل مجموعة رسالتها أو طابعها الخاص. بدنا نعرف منك هلأ طلال ونعرف المستمعين عن هالمجموعات وخصوصية كل مجموعة عن الأخرى. للمجموعة الأولى عنوانها لنجالس المطر. نعم. أنا جيت على الشام، وبتعرف أنت جو الشام أقرب للجو الصحراوي، ما في مطر، وجو الساحل هو جو المطر، جو الخصب، جو. نعم. أنا افتقدت هاي الأجواء، فكانت هي الرسالة دائما لنجالس المطر، العودة للمطر، وإلى دلالاته وتأويلاته. يعني والمطر هو رمز للخصب، رمز للعطاء، رمز للشيء الجميل بالحياة، يعني يحمل الخصوصيتين، خصوصية القرية وجمال المطر فيها، والخصوصية اللي هي إلى دلالات الرمزية بكل ما يعنيه ما تعنيه كلمة المطر. هلأ بالمناسبة هون أنا بدي أخبر الأخوة المستمعين أنه شاعر طلال سليم هو شاعر بيستحضر المطر بكل فينا نقول أحاديثه، بكل إشاراته ودلالاته. أنا يعني هيك خطر لي سميك شاعر المطر، في فيلم اسمه رجل المطر، بدنا نسميك شاعر المطر، شو رأيك؟ وهو هاي الصفة تطلق عليه من زمان، وسبحان الله أنت كمان قلتيها هلا بالصدفة. أنا ماني سمعان إنه حدا مسميك هيك، ها فكرت براءة اختراع لإلي. نعم أستاذ صلال، منكمل هلا المجموعة الثانية كانت بعنوان 11 إصبعا. طبعا أنا خلقت بالولادة 11 إصبعا، وكنت أخجل بمرحلة معينة إنه من هاي الحالة اللي جيت فيها. فطبعا استؤصلت الإصبع بالأسبوع الأول، ولكن إلى أثر نفسي كونه يعني إلى هيك دلالات عند أهل القرى إنه اللي بيجي بـ11 إصبع بيكون مصاب باللاني. فأنا اكتشفت بالعكس إنه أنا لأني أنا مميز عند شو بدنا نسميه عند الله، نعم، خلقني بـ11 إصبع، نعم، كانت في امتياز نفسي جيد عندي بعد ما كبرت. وانه بالنهايه هي عباره عن انه اذا اي واحد بياخذ حبه سيتامول ممكن يصير معه خلل هرموني او نعم. ايوه تماما. نزلت المجموعة هي لتخلص كنت من هاي الفكرة السيئة اللي بتقول انه اللي بيخلق بـ11 اصبع فبيكون مصاب باللعنه. بالعكس كتبت نص كتير عن الـ11 اصبع. نعم. هلا اذا بدنا نسمي الشعر لعنة فينا نقول ايه اصيب بلعنة الشعر والجمال والمطر. هلا المجموعة أكيد هي كاسم أخذ هذا الجانب، بس القصائد الموجودة بالمجموعات كلها يعني منوعة، ما أنا أخذ تماماً. نعم تماماً. حكايات مسمارية. الحكايات المسمارية أنت إذا اطلعتي على الرقيمات الطينية اللي اكتشفوها بأوغاريت كانت هي مكتوبة بخط مسماري. نعم. بعد ترجمتها إلى اللغة العربية الآن أدركت أنه هاي النصوص الموجودة قابلة للحياة على يعني إلى آخر العمر، إلى آخر إلى الأبدية. فأنا كوني بكتب شعر اللي بيتميز بأنه بعيد عن السياسي والأدلجي، هو بالنهاية شعر إنساني. فأدركت أنه هاي النصوص اللي أنا عم أكتبها لازم تكون موازية لهاي النصوص المسمارية اللي اكتشفت في أوغاريت الباقية. أيوة، فكتبت المجموعة بهذا العنوان. نعم. المجموعة الرابعة هي شهوة الخريف. تعرفي أنه الخريف له شهوة بتعرية الأشجار. نعم. هي عبارة عن صيرورة بالنهاية، إعادة لجعل هذا الخريف ينبت الورق من جديد بطريقة أخرى. نعم. يعني كانت الفكرة أنه لا يمكن للأصفر أن يستمر، ويجب أن يسقط وينبت من جديد البرعم والورق الأخضر. نعم. هذه العناوين كانت تقريبا كلها مستوحات من الطبيعة كمان يعني. نعم. فينا نسمع قصيدة أستاذ طلال؟ أنا رح سمعك قصيدة عن طفولي. طبعا هي حقيقة هيك كنت أنا عايش يعني. نعم. في طفولتي سرقت البيض من كل دجاجة ولم أشفع لصراخها. نعم. سددت أصابعي لتقطف حبات الجرنك المتبقية للريح وللمطر. في طفولتي لعبت الورق في الطريق إلى المدرسة، وكم نامت كتب الرياضيات في حقيبتي، وكم كنت أخشى أن أوقظها. في طفولتي حلقت ذقني قبل موسم قطافها، ركبت العصا إلى المراعي، وكم كانت سريعة أكثر من كل قطارات العالم. في طفولتي صعدت أعلى الجبال لأدخن كفارس في قممها، وكالزير ركبت حماري الأعرج، ورفعت عصا بوجه جساس، ضربت ما استطعت ماء السواقي، علني ألمح دماءها. صعدت ذؤوبات الشجر فرحا، ورفعت كفي على الله يصافحني، وكل مساء كنت أعود ببقرتي وبثروة هائلة من الأمنيات والأحلام، وقمر يرافقني من أول البراري إلى عرزال أبي. الله، جميل جدا. خليني يا رب، يعني فورا هيك بينشد المستمع لهالكلمات الجميلة، لجو القرية وبساطتها، وممكن أنه نحن مباشرة يعني نحسدك على هاي الأجواء اللي عشتها، أو أي شخص ما عاش طقوس الريف وجماليته بده يغبطك على هاي المشاعر أو هاي الأجواء اللي عشتها. أستاذ طلال، في معنى اتصال هاتفي من إحدى صديقاتك وصديقة إذاعة أمواج، وحابة تعمل مداخلة معنا. يا ريت والله، تفضل. مرحبا. أهلين، مساء الخير. مساء الخير. يسعد أوقاتك، توصل متألقة دوما. تسلمي لي، شكرا. نيرمين سليمان هي صديقة طلال سليم، صديقة من أيام الجامعة. بدنا نحكي نيرمين، يعني شو بتحبي تقولي لطلال؟ شو بتحبي تحكي عن شعره، عن طلال الإنسان الصديق الطالب؟ يسعد أوقاتك طلال، شلونك، شو أخبارك؟ الله يخليك يا رب. حابة أخبر أنه طلال من أصدقائنا القديمين جدا، الصديق العتيق الجميل. أنا من فترة أنه التقيت فيه على النت، وكثير كنت سعيدة بهاللقاء جدا جدا. طبعا أنا كنت متابعته من زمان، متابعة تجربته الشعرية الراقية جدا. وحابة أخبره أنه دائما يا طلال اكتب للمطر وللوطن وللشهداء وللتراب. كثير أنا سعيدة إني سمعت صوتك، كمان سمعت صوت صوتا الجميلة جدا، واللي دائما ما نسيت الأيام الجميلة اللي عشناها. شكرا نيرمين، شكرا صديقتي الجميلة والمتذوقة الرائعة، وأيضا عندك يعني قلم جميل بتكتبي فيه بكتير بشكل كتير حلو. معلش نحكي هون شوي نيرمين عن طلال، النشيط أيام الجامعة كيف كنتوا تشوفوه أو كيف كنا نشوفه؟ تماما سلطان، طلال كان من بداية معرفتنا فيه، كان نحن كنا تذكري كنا متذوقين لهيك أشياء، كان فرجينا كثير من كتاباته الشعرية والنثرية أيضا. كان يكتب قصة قصيرة وقصة ما بعرف كيف بيسميها، بس كان قصة شبيهة بالرواية أو ما شابه ذلك يعني. وأيضا كان له نشاطات مسرحية كثير جميلة، ونحن تابعناها فترة لا بأس فيها. مظبوط هالحكي مو؟ ايه طبعا. طلال انت معنا ما هيك؟ نعم. ايه وكانت كثير فعلا ايام جميلة، حتى كنا نتابع نشاطات سينمائية جميلة جدا. نعم صح. وبعدين طبعا انا سمعت عن اخبار طلال الثانية اللي بتمنى انه الناس تعرف عنه، انه كان من ذوي الشهداء الكثر، انه والمخطوفين خطفوا اولاده الثلاثة ورجعوا بالسلامة. وعاش تجربة مريرة جدا، وكتب عنا بتوقع كثير طلال، وكان متألق جدا بهي النقطة، وحزين جدا. ونحن يعني نتمنى انه هالتجربة تكون اغنت تجربته الشعرية وحياته اكيد. نعم، هو للأسف نيرمين يمكن الأذية اللي تسببت فيها هاي الحرب وصلت لكل بيت بسوريا. وكان صديقنا طلال سليم هو أحد الأشخاص اللي كتير تأذوا. كان نصيبه كبير منا طلال. طبعا نحن من شد على جراحه، وكتير سعيدين بأنه هو مكمل بهاي الأمال وبهاي التفاؤل، وقادر أنه يوصل أولاده ل فينا نقول بر الأمان ومرحلة نسيان الأذية اللي تعرضوا له، وترميم هالأذى النفسي إذا بدنا نقول أكثر من الجسدي. كتير بدي أشكر يعني مداخلتك ووجودك معنا نيرمين، أنا كتير سعيدة بمداخلتك. شكرا كتير، يسعد لي أوقاتكم. شكرا إليك. يا هلا. شكرا مدام نيرمين، وشكرا لشهادتك الجميلة، أنا بعتز فيها، وإن شاء الله نضل على تواصل دائما إن شاء الله. دائما هذا البلد اللي تكالبت عليه كل هذه الدول التي تسعى لتدميره من الدول الغربية حتى البلاد التي تدعي أنها دول عربية. إن شاء الله دائما أنت بخير طلال. خلي لي أنت يا رب. شكرا. تسلمي لي يا رب. شكرا يعني. كتير. الله معكم. الله يخليك. طلال بدنا نرجع لشعرك. قيل في أسلوبك الشعري أنه ذو ملامح خاصة ومتفردة، فالمشهدية التي يفعم بها فضاء القصيدة لديك بصريا طاغية كمشهدية زمن الطفولة مثلا أو أجواء الريف من منحنيات ومراعي، هي موجودة بكثافة في قصائدك. فينا نسمع قصيدة طلال؟ طبعا. رح يعني في النص كتبته ببعض خط حنين. نعم. عنوانه من يبشرني بقدومها. نعم. من يبشرني بقدومها فأسرج له ما استطعت من حنين ومطر، وأعبئ له دلاء الروح بالدعاء، أنسج له غيما لا يتكئ على جبل، لا يتصبب عرقا لا يهطل إلا على وسادته القمرية. من يبشرني بقدومها سأعطيه قلبي مركبا يجتاز اللجة إلي، ألون له جوارب النهر بالعشب، وأكس السواق بالماء، وأقطف من الحور علوة، أمنحه ريحا ترتدي العصافير وأنات العشاق، أرقص له 20 مطرا وألف موجة تكحل الشواطئ بالنوارس والمراكب. من يبشرني بها سأسند الأرض له كي لا تميد بعش عصفور وحفنة غناء. من يبشرني بها قبل الخريف، من يبشرني بها سأورق في كل الفصول. من يبشرني بهطولها فأحصد الليل من دروبه بقمر باذخ بالضياء، وأبني له نايا من سحاب وحبق، أدعو الموج للرقص له حتى التعب. هذا النص. الحمد لله على سلامة لحنين، وقصيدة جميلة جدا. أيضا طلال بدنا نستغل الوقت لنحكي عن الحكائية أو القصة القصيرة جدا اللي هي موجودة بكثير من النصوص. هون بدي أحكي عن وصف قرأته حبيته، وصف لشعرك أنه فيه مكر جميل استطاع الإطاحة بالحدود الفاصلة بين القصيدة وبين القصة القصيرة جدا لتنتج الأقصودة. هي يبدو أنه هي أحد الملامح الأساسية والخاصة اللي بتميز شعرك. هلا أنا اعتمدت يعني على أسلوب جديد بالكتاب يجمع بين القصة وبين الأقصودة، بين النثر. يعني أنا بعتبر أنه اللي بصمي بهالمجال، ما بعرف إذا كثير هذا الكلام. نعم، كأنه يعني أنه يعني في إجماع فينا نقول لمن قرأ شعرك أو طلع عليه، هو هاي الحكائية أو الأقصودة أنه هي إنتاج واضح عندك تماما. نعم، أنا بعتبرها ميزة ما نو يعني. لا طبعا هي ميزة جميلة جدا، وهون عم نحكي عن المكر الجميل اللي أخذت فيه من الفنانين الأدبيين إذا بدنا نقول لتنتج فن جميل وجديد. مثل ما قلت لك صديقي، يعني أنا لاحظت أغلب النصوص الشعرية اعتمدت على الذهنية وابتعدت عن المشاعر، فحاولت أرجع ألبس هذا الجانب من الكتابة، الجانب الروحي زائد القصة. يعني ما أنا عم أطرح بالإضافة لأنه خلي القارئ مشترك معي يعني من خلال النص. أنا ما أعطي شيء جاهز إلا ما أترك للقارئ زاوية معينة هو يفكك النص ويوصل معي لشيء، هو كمان رؤية للفكرة اللي أنا عم أطرحها. يعني هو يفكك النص ويوصل من خلال ذهنيته هو، يعني ما كن أنا عم لقن تلقين الفكرة. نعم. فكان دائما أنا بسميها يعني القصيدة اللي تميل لرمزية رسمة الكاريكاتير. دائما هناك في ما وراء الرسم، ما وراء الفكرة، أشياء قد يستطيع القارئ أن يصل إلى ما أريده وربما يضيف، يعني أنا أعطيه مفاتيح. نعم، فينا نسمع شيء من الأقصودة من ال طبعا بعد اسمك. شو رأيك سمعك نص؟ نعم. عنوانه عندما أموت. نعم. عندما أموت سأصعد إلى الله، وبكل ما أتيت من حزن على هذه الأرض سأصرخ يا الله، كل فصولك دما ورعب وعويل، كل فصولك خريفا وخوفا وجنون، لن أصمت حتى تعيد تجميل الأرض كما يحلو للأطفال والعشاق. يا رب قل لي أي الموانئ لديك سترس قرب سفني ليحملها بكل ما يفيض في قلبي من حزن وقبرات مهزومة، فأرسلها إليك بين الضباب والظلام خوفا من صيادي الفجر والكلام. تمهل تمهل يا ربي، أود أن أبوح لك الآن بسر غريب، أنا لم أصعد نحوك، أنت وحدك تعرف السبب. نص آخر. نعم جميل أستاذ طلال، نحن يبدو الوقت أدركنا، إذا في نص قصير بتكون كتير منيح. نعم. النص قصير عنوانه العدالة. قال صياد: العصافير دائما تحتل أطفال، الآن سأشتري بندقية دفاعا عن وحدتي وأطفالي. جميل. نص آخر. قال صياد للبحر الهائج جوعا: سأطعمك صمارتي، رد البحر بحزن: هل قلت ستأكل السمك؟ جميل أستاذ طلال، بدي أشكرك كثير، أشكر وجودك معنا وأشكر كلماتك الجميلة وقصائدك الممتعة والجميلة جدا، وللأسف دائما يعني هيك الوقت ما بيسعفنا أنه نسمع أكثر ونستمتع أكثر. الشاعر طلال سليم اللي بيقول عن الشعر أنه هو بوح نايات في زمن صرير العجلات. شكرا كثير لوجودك معنا بإذاعة أمواج اليوم. إذاعة أمواج، وللكادر الجميل اللي استطاع أنه يحقق حضور على مستوى الساحل السوري، ونأمل أنه توصل الإذاعة إلى كافة الأراضي السورية إن شاء الله. سوسان الصديقة الجميلة اللي تفاجأت بحضورك وبوجودك بإذاعة أمواج. شكرا كتير لك طلال. أمان. الجميل دائما وين ما كنت، شكرا كتير لوقتك ولقصائدك. أصدقائي المستمعين، الشكر الأكبر لكم ولحسن استماعكم. تحيات فريق العمل وتحياتنا لإلهم أيضا، على صوت ميس سليمان، في الإخراج جمانة، عفوا في الهندسة الإذاعية جمانة محمد، وفي الإخراج دائما ردينا سليمان. في إعداد وتقديم هالفترة من طرطوس كانت معكم صباح إبراهيم، وأنا سوسن رستوم، عودة لزملائنا في اللاذقية، إلى اللقاء. كان الشتاء يغطيني بمعطفه فلا أ...